واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وسماكم المسلمين قبل

قدر الله